إذا كان نموت إذا كانت الجثث جثث الكفار وبإذن من مسؤولين عنهم جاز، أما جثث المسلمين فلا. The corpses of non-Muslims who have given consent for this to be done can be used for this purpose, but not those of Muslims. شيخنا أنا أعتقد على الموضوع، ليش مثلا يجوز بجثة الكافر مسلم لا معروف أما الكافر عفوا ليش بيجوز ولا ليش ما بيجوز؟ ليش بيجوز؟ نعم. لأنه ليس له حرمة المؤمن. ما هو الحديث السابق قال كسر عظم الميت المؤمن، يعني كسر غير المؤمن جاز. جاز، لكن نحن نراعي مع الجواز عدم الاعتداء من عندنا، لأن هذا بيأخذ جانب ثاني وهو الاعتداء. فإذا كان ذلك بإذن ولي الميت ذهب المحظور. بنطبق على نقل الأعضاء شيخنا. نعم. بنطبق على نقل الأعضاء. أين؟ كافر الميت بإذنه. أين؟ للمسلم لا. للمسلم غير المسلمين لا يجوز شرعا. نعم، بس نحن ما نتولى التمثيل به مباشرة، وإنما بإذن منهم، إما من الميت نفسه إذا أوصى بذلك ما يفعلون، أو من أولياء الميت. للمسلم شيخنا. ما هو القول بالنسبة لله كافر؟ ما هو القول بالنسبة للحيوانات واستعمالها في التعلم؟ عفوا فاتني شيء من أول الكلام. ما هو القول بالنسبة للحيوانات لاستعمالها في تعلم الطب فيتطلب ذلك تشريحه؟ هنا محل الجواز. خلق لكم ما في الأرض جميعا بدون شروط. لا تعلم لا. لا تشريح للتعلم السؤال. لا ما بيش بدون تعذيب طبعا. ميت هو يعني عم يلفت النظر. يعني it should not be with any pain or any with regard to the animal. Oh yes, but it should be dead when you. نحن عطينا صلاحية بس رول عنده يكون الدخل لكم من الأسئلة. الآن الجلسة لحساب الضيوف. سلمان رشدي. ما قولكم في أمر سلمان رشدي؟ إيش؟ سلمان رشدي كاتب كتاب الآيات الشيطانية. إيه. بستغرب السؤال. شو بيريد يعني؟ قل له أنا ما قرأت الكتاب وعلى حسب ما نشروا عنه فهو ليس مسلما. هل يريد غير هيك يعني؟ ولا السؤال بيكون واضح؟ He did not read the book, but for what he has written about the book, he thinks that the man is not a Muslim. Now that he's said that he's embraced Islam, was the original fatwa, although it came from Khomeini, was it a correct fatwa that he should be killed? And now that he's become a Muslim, does this kind of his death sentence now be lifted or? هل في رأيكم مما علمتم أن الفتوى بقتل سلمان رشدي من الخميني فتوى صحيحة، والآن وقد أعلن عودته إلى الإسلام، هل تنتهي مثل هذه الفتوى؟ هي المسألة تشبه ما نحن فيه. 10 سنوات قتال الأفغانيين للروس ما تحركوا، مجرد ما أعلن الجهاد من العراق والتوبة تحركوا. مين اللي تحرك؟ المتعرقين. هون ولا وين؟ نحن شو بهمنا هون ولا هني؟ عم نحكي عن المسلمين. The Afghans have been fighting the communists and nobody moved.

الجماعة والفيوة الإمام مع الجماعة يصلون مع الإمام الله حي لي من حي ذاته قصر قصر